إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا أبالغ إن قلت أن هذا الحديث يؤسس لقاعدة من كبريات قواعد محاسن دين الإسلام، فإني عاشق إن صح التعبير أو شغوف أو ولهان بالقراءة في محاسن شريعة الإسلام، وأحمد ربي في صبيحتي وفي مختتمها على هذا الدين الجليل، كلما قرأت فيه كلما ازددت فخارا. هذه القاعدة والكليمات القليلة تؤسس لقاعدة من كبريات القواعد في شرف شريعة الإسلام وبيان محاسنها، لأنها تضبط لك حركة لسانك. فإن الله عز وجل قد ميز الإنسان وفضله بأي شيء؟ بالبيان، والبيان طريقته ووسيلته اللسان. وقد فطر ربك لسانك على التوحيد وذكره، فلما عدلت عن هذا الأصل واستعملته فيما يناقض ذلك من الكذب والغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، هدمت قاعدة من قواعد الإسلام، وهدمت قاعدة من قواعد الإسلام، لأن الله عز وجل خلق هذا اللسان لمهمة. هذه المهمة وضحها نبينا صلى الله عليه وسلم وبينها خير بيان في هذا الحديث. ومناسبة هذا الحديث لما نحياه من وقت مبارك شديدة الاتساق والتلاحم والتعانق، فنحن في شهر دقيق غال للغاية، لا يفقه ما فيه من فرص ولا يفقه ما فيه من منح إلا من وفقه الله عز وجل للبصيرة ومحى عن قلبه داء الغفلة، سلمنا الله وإياكم من الغفلة. تأملوا في هذه الكليمات التي تسطر قاعدة من كبريات قواعد دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، واستعمل التأكيد هنا لخطورة الكلام وبيان أهميته في قلب وأذن السامع، لأن السامع ينبغي أن يكون هذا الكلام عنده محل تأكيد وثقة، فجاء بهذه الأداة التي تدل على أن ما بعدها مؤكد. إن الصدق مع التعريف في قوله الصدق ليمنحه شيئا من الخصوصية والمكانة في دين الإسلام، ماذا عنه؟ ما هو خبره؟ جاء الخبر بقوله صلى الله عليه وسلم: يهدي إلى البر. وقد لا نعلم ما معنى الهداية إلى البر، لأننا نقرأ الحديث ونسمع الحديث لكن لا نفقه ما وراءه من المعاني. البر أيها النبلاء كلمة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، والسبيل إلى وصول إلى محاب الله ومرضاته كما في نص الحديث أن يصدق الإنسان. ومعنى ذلك أنك لو صدقت فقد حصلت كل الأمر وذروة سنانك. لو صدقت وصلت بصدقك إلى أعلى المراتب وهديت إلى البر، والهداية هي الدلالة إلى الخير، فكأن الصادق قد هدي إلى ما يحبه الله ويرضاه قولا وفعلا. طيب وما مآل أن يهدى الإنسان إلى البر؟ وإن البر يهدي إلى الجنة وهي الغاية التي نسعى إليها. طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى الجنة؟ لأن دين الإسلام دين منظم يضع الأسباب والنتائج، يشخص الداء والدواء، حتى تخرج وأنت تقرأ هذا الكلام بعلم وبينة، علم يرتب لك أفكار رأسك، علم يغذي عقلك، علم يغذي بصيرتك. فقال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وهي الغاية التي نسعى إليها. فلو سألت كل مسلم ومسلمة ما غايتك، إن كان فقيها كيسا فطنا قال لك أن أزحزح عن النار وأن أدخل الجنة، هذا هو الفوز العظيم، أن تنجى من نار جهنم وأن يكتبك الله عز وجل من أهل الجنة، غاية، وهذه لن تتحقق إلا بالصدق. والصدق هذه كلمة عجيبة تدخل في كل شيء، تدخل في الأقوال، تدخل في النيات والإرادات، تدخل في العزائم، تدخل في الأعمال. أما دخول الصدق في الأقوال وذلك أن تتحرى أن تنطق بالكلمة من مرضات الله، لأن أخطر ما في شريعتنا أن بعض الناس، بل قل إن كثيرا من الناس يستهين بالكلمة، يشعر أن الكلمة لا أثر لها، وهذا من ضعف الفهم. لما قالت عائشة رضي الله عنها كلمة في حق إحدى زوجات النبي، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد قلت كلمة لو مزج بها ماء البحر لكدرته، ماء البحر. فإذا كانت الكلمة تكدر ماء البحر، ألا تكدر قلب أخيك؟ ألا تكدر قلب إخوانك؟ ألا تكدر قلب أبيك وأمك؟ إذا كانت هذه الكلمة قادرة، إذا كانت كلمة خسيسة، أن تكدر ماء البحر على اتساعه وضخامته، فكيف فعلها في قلب أخيك؟ وهذه أيضا من البلاغة بمكان. فقال لو قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وفي الحديث الآخر إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. وأنا أريدك إذا سمعت هذا الحديث أن تضع ضابطا للسانك، لأنك قد تظن أن الكلام يخرج دون أن يكون مسطورا عليك، أو أنه سيهمل، أو أنه سيترك. لا، وكل صغير وكبير مستطر. طيب هذه الكلمة التي نطقت بها تحيطها بعض الألغاز، قد تخرج منك رياء، وقد تخرج منك سمعة، وقد تخرج منك تشهيرا، وقد تخرج منك صدقا، وهذا هو المطلوب. فالقول يحاط بالصدق، فإن تجرد عنه الصدق وتخلى، قال النبي إن العبد لا يتكلم بالكلمة، هذه الكلمة مجردة من الصدق، مجردة من الإخلاص، مجردة من العقل، تكلم بها هكذا على عفويته وهمجيته، لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خليفة. كلمة واحدة يعني قد تضيع عمرك الذي قضيته إن كنت ربوت على 50 أو 60، تأتي كلمة تهدم عمرك كله إن لم تكن. فنسأل الله العفو والسلام. فهذه الشريعة لابد أن تحبها لأنها تضبط لك لسانك، ويقول لك النبي لا بد أن يتصف لسانك بالصدق في أقوالك، وهذا معناه أن تتحرى معرفة النواقض التي تنقض عليك هذا الصدق كالغيبة، لا بد أن تضع بينك وبينها حاجزا، النميمة، الخوض في أعراض الناس، رمي الناس بالتهم، شهادة الزور، هذه نواقض للصدق. لو رأيت لسانك يلوك بها فاعلم أنك لست من الصادقين، والأعلم وليعلم المتكلم أنه ليس من الصادقين. متى ما وقعت الغيبة على ألسنتنا وجرت بها ألسنتنا أو النميمة أو ما شابه ذلك، فلتعلم أنه بينك وبين الصدق حاجزا كبيرا. إذن فيدخل الصدق في الأقوال، ويدخل الصدق في النيات والإرادات. هذه الشريعة عجيبة للغاية، لأن الإنسان الصادق فيها، وتأمل في قولي الإنسان الصادق فيها، يؤجر على نيته وإن تأخر عمله وبطأ به. فإن الرجل كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمرض، وكان قبل مرضه حينما كان صحيحا مقيما يقوم على طاعة الله جل وعلا من صيام وقيام وطاعة ومن مرضاة الله، فجاء المرض فأقعده. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابه هذا المرض يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذه من دلائل محاسن هذه الشريعة العظيمة. لكن متى وصل إلى هذه؟ بالصدق في نيته. فليس كل مريض يحصل هذا، وإنما الذي كان صادقا وهو في علته ومرضه يبكي أنه لا يقوم بالعبادة التي يقوم بها من سجود وقيام لليل وصيام للنهار ومن صدقة ومن اعتمار ومن صلة الأرحام، لما أقعده المرض بكى. أقول لك أبشر، إن كنت صادقا في نيتك فسيكتب الله لك الأجر بنيتك. فيدخل الصدق والإخلاص في النيات والإرادات، كما يدخل الصدق في العزم. وهذا واضح في الحديث الذي جاء فيه أن الرجل قال لو أن لي مالا مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل، أو لأنفقته مثل ما أنفق، أو لو أن لي من العلم ما مثل لفلان لفعلت كذا وكذا وعلمت الناس. قال النبي فهما في الأجر سواء. وهذه من النعم العظيمة في دين الإسلام، شريطة أن تتحلى النية بالصدق. وأعظم شيء وأجله دخول النية والصدق في الأفعال. أخطر قضية أنت تمضي بها إلى ربك، هذه الغاية العظمى. لو سألتني ما هي قضيتنا أقول لك أن تتساوى وأن يتساوى الظاهر مع الباطن. جل المصائب إنما تقع حينما يقع التفاوت بين ظاهرنا وباطننا. فظاهرك يمنحني أن أحكم عليك بالإيمان، وأما باطنك فالله أعلم به، هو الذي يعلم ما تكن الصدور وما تعلن. سيماك سيما أهل الإيمان، وسيماي سيما أهل الإيمان، لكن خلوتي لا يحكم علي بها إلا الله رب العالمين. قد خادعتك بها وقد خادعتني بها، لكن من الذي يعلم السر وأخفى؟ ربه. فحينما تتساوى حركات ظاهرك مع ما في باطنك فأنت أنت ولو كنت وحدك. لا يضرك أنك تسير في سبيل ربك فريدا وحيدا، فإن نبي الله إبراهيم أثنى الله عليه وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة، رجل بأمة، ما دام صادقا على الجادة لا يلتفت، امضي إلى سبيل ربك. تقع المصيبة حينما يقع التفاوت بين الظاهر والباطن، وهي المصائب الكبرى التي نجني ثمارها الآن. فظاهرك يدل على شيء وباطنك يدل على شيء، كلامك حسن وأفعالك تبغض الناس في الدين، ظاهرك الإيمان، تصلي تصوم تتصدق تفعل، لكن هناك أمراض قلبية لابد أن أعالجها في قلبي وأن تعالجها في قلبك، ومنها الحسد ومنها البغضاء ومنها الحقد ومنها تمني زوال النعمة من الآخرين، هذه أمراض. ولو كنت مصلياً مزكياً، طيب متى يفلح الإنسان؟ إذا صلح ظاهره وباطنه وتساوى في العمل الصالح، ساعتها أقول لك قد بلغت. لذلك أرشد النبي في هذا الحديث إلى هذه الوسيلة العظيمة التي تؤسس لمحاسن شريعة الإسلام. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق وما أبلغها من كلمة. أسمعت قوله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصدق؟ فقد تصدق مرة وقد تصدق مرتين، لكن فلانا هذا الذي سبق تحرى الصدق فصدق في كل الأحايين، وهو الذي به يتفاوت العباد. فقد نصدق في بعض الأحايين، لكن من الذي يميزنا عن بعضنا ونتفاوت به عند ربنا؟ الصفة التي جاءت في هذا الحديث يتحرى الصدق، وهي كلمة جاءت بالتضعيف يتحرى، لتكشف لك على أن الرجل يبحث عن الصدق، يفتش عن الصدق، ينقر عنه، ينبش عن دفائنه، لا يعلم موطنا من مواطن الصدق إلا ويسارع إليه، ولا يعلم كلمة تتحلى بالصدق إلا ويبادر بالنطق بها. يتحرى، يدرس ما هو الذي يرضي الله ويرضي رسوله من الأقوال والأفعال ويحقق الصدق فيها، هذا هو الذي يتحرى الصدق. لذلك لا تعجب من معرفة السلف لقيمة الصدق في ألسنتهم ولقيمة اللسان بعامة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر يأخذ بلسانه ويقول هذا، نشير إلى لسانه، هذا الذي أوردني الموارد، والمتكلم أبو بكر، فكيف لو اطلع على حيل الناس في الخداع في زمان الناس هذا؟ يقول عن نفسه هذا الذي أوردني الموارد. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني نحن نتكلم في يومنا وليلتنا بكلام كثير، هل سنؤاخذ بكل كلمة؟ هل هذه الكلمات ستسطر علينا يعني ونحاسب بضبطة؟ فقال له كلمة تفجع، قال ثكلتك أمه، كيف غاب عنك هذا العلم؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان هذا يسوقك، لذلك كن شديد الحزم معه. إن كنت تحب الكلام أرشدك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إن كنت تحب الكلام فتكلم بخير لا أمنعه، لكن إن كان الكلام سيختلط صدق مرة ونميمة أخرى وغيبة، فالأفضل الصمت، لأنها إذا خرجت كتبت، وإذا كتبت حوسبت عليها. وقدم الأعذار لربك كيفما شئت، وقدم المبررات لربك كيفما شئت، لكنها سطرت عليك، فكن حازما على كل كلمة تخرج منك. ونحن في زمان يتفجع المرء منه من كثرة الكلمات التي يستهين الإنسان بها، لا سيما على مواقع التواصل، هو لا يتحرى الصدق، جاءته الكلمة فنشرها، طيب هل راجعها؟ هل يعرف أثرها على الناس؟ هل يعلم خطورتها على أهل بيته؟ لا. فضائح وإعلان للسرائر واستخدام لهذه الوسائل التي ينبغي أن تستخدم في الخير في كل ألوان الشر، إلا من رحم ربك وعصم وعلمه وهداه إلى الخير. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو ضد ذلك، فقال وإن الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور أيضا كلمة جامعة لكل ما يغضب الله من الأقوال والأفعال. وكأن الكذاب إذا اتصف بالكذب فقد فعل كل الشرور، لأن الهداية إلى الفجور قال تهدي إلى النار. إذن فكأنه لما كذب اتخذ سبيلا إلى النار، سلمنا الله وإياكم. والكذاب هذا أقبح إنسان تعاشره في دنياك. لو كنت أملك من الأمر شيئا لتمنيت أن يكتب على رأس كل كذاب هذا كذاب ليحذر الناس معاشرته، لكننا ابتلينا بالتفاوت بين الظاهر والباطن. بلاء لابد أن تصبر عليه. آه لو كتب على رأس الكذاب كذاب لفضحنا، نسأل الله الستر والعافية، لولا ستر الله علينا لضعنا. تخيل أنه يكتب على رأس الكذاب هذا كذاب، ولكنه ستر الله عز وجل الذي نسأل الله أن يديمه علينا حتى نلقاه. فالكذاب قد ارتكب أسوأ الخصال التي تهديه فورا إلى النار. ومن عجب أن إسماعيل بن عبيد، وهذا كان أحد المربين لأبناء عبد الملك بن مروان الخليفة المعروف، جاء إليه عبد الملك بن مروان، وهذه قيمة رفعت عنا، رفعت عنا بجهل منا أو بعمد، وهي قيمة تربية الأبناء من قبل المعلمين والعقلاء، ضاعت. بل صرنا إلى زمان لو أن المعلم وضع يده خطأ على رأس الطالب فتوجع ذهب أبوه إلى المدرسة أو الجامعة وأقام الدنيا وما أقعدها، مع أنه في زماننا وزمان من قبلنا كنا نضرب ضربا مبرحا يكاد يفضي إلى الموت، ومع ذلك كنا نعظم معلمين وأساتذتنا. وأقول ذلك متوجعا لأنني أول أمس وبالأمس دفنت أعز إنسان على قلبي، وهو أستاذي أحد المتخصصين في الأدب العربي القديم، ويا لها من فجيعة أن تنزل أستاذك إلى قبره، لا يعلم قدر هذا الوجع إلا من ذاقه في زمان الغربة، رحمه الله وغفر له ولسائر المسلمين. فقال عبد الملك بن مروان إسماعيل بن عبيد، جاء إليه وأحضره أمام أبنائه وقال له علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن وجنبهم الكذب وإن كان فيه قتلهم. يا الله العجب، يقول له كما تعلمه القرآن علمه أن يصدق في أقواله، علمه أن يصدق في أفعاله، وعلمه كذلك خطورة الكذب، لا يكذب وإن قتل. هذا هو الذي نريده. لذلك مما يذكر أيضا في هذا الباب أن رجلا اسمه ربعي، وكان هذا الرجل شديد الصدق ومن الشجعان في قومه، كان لا يكذب. فقيل للحجاج من خلال بعض الوشاة إن فلانا هذا لا يكذب، ولكننا سنجعله يكذب عليك اليوم. طيب لماذا؟ لأن الحجاج كان قد بعث إلى ابنيه أن يأتي إليه فعصيا، والحجاج كان قد وضع قانونا أن من يعصي أمره جزاء ذلك ضربة بالسيف، وضعه، ومعنى ذلك أن هذان سيقتلان لأنه دعاهما فأبيا أن يأتيا، وهما من أبناء هذا الرجل الصادق الشجاع. فجيء إلى هذا الحجاج بهذا الرجل، هو شيخ منحن ذو هيبة، فلما دخل عليه الحجاج قال له، وينتظر منه الحيلة في الكذب ولا يدل على أبنائه لأنه قد خرج منه قرار القتل، فقال له الحجاج ما فعل ابناك؟ أين أبناؤك؟ فقال له على الفور ها هما ذان في البيت فارجع إليهما. لم يكذب، لم يقل له ليس في البيت، لأنه يعلم أنه لو دل عليهما لقتل. فضحك الحجاج وقال له جزاك الله خيرا، وأوصى به حتى حمله إلى بيته. نجا من موقف الحجاج بالصدق، والنماذج على ذلك كثيرة، لعلك تذكر أبرزها وأعلاها قيمة صدق كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة كعب، لما تخلف عن غزوة التبوك. غزوة تبوك هذه غزوة عظيمة جليلة، تخلف فيها المنافقون وتخلف ثلاثة من أصحاب الرسول، منهم كعب بن مالك وهو أشرفهم. فلما جاء النبي ورجع من هذه الغزوة دخل عليه كعب بن مالك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، حزين على أنه تخلف عنه، تبسم تبسم المغضب وقال له ما خلفك يا كعب؟ فقال له كعب، وتأمل في هذه الكلمات، قال له كعب: والله يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من غضبه بعذر، فلقد أعطيت جدلا، أنا أستطيع أن أختلق الحجج، لما أوتيت من البيان واللسان، لقد علمت أنني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، ولكني علمت يا رسول الله أني لو حدثتك بحديث كذب يوشك أن أخرج مما أنا فيه ليوشكن الله أن يغضب علي وأن يخبرك وأن يسقطك علي، وإن أخبرتك بحديث صدق ليوشكن الله أن يعفو عني. صدق، رغم أنه فعل كارثة من الكوارث، لكن قال يا رسول الله ليس لي عذر، تخلفت، ولكني صادق في هذا العذر. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول عفو الله وتوبته عليه. قيمة الصدق أيها النبلاء قيمة تحيا بها قلوب الأفراد، تحيا بها المجتمعات، نصل بها إلى أعلى مراق الحضارة لو أن قومي يعلمون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العلا بأبي هو وأمي. أما بعد، مما يدفع ويحث على الصدق ما نحن فيه من زمان الخير، فزمن شعبان زمن خير وزمن خوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أسامة وقال له يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم شعبان، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا سيدخل الصدق وسيبين عن معدني ومعدنك، هل نحن صادقون بالفعل أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كثرة صيامه في شعبان، قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان، أول صفة لهذا الشهر يغفل عنه كثير من الناس، يعني يصيب الناس غفلة، يصيب الناس غفلة في هذا الشهر. قال: وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، مع أنه رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن يعلمك كيف تكون صادقا، كيف تتحرى الصدق، ومن تحري الصدق أن تتحرى الأزمنة الشريفة، ومنها هذا الزمن الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. فيا أيها النبي، إن كنت كاذبا فتب إلى الله وتعلم الصدق، إن كنت مفرطا في الصلاة تب إلى الله وأدي صلاتك، إن كنت لا تزكي تعلم أحكام الزكاة وأخرج حق أموالك، إن كنت تملك المال ولم تعتمر ولم تحج فتب إلى الله وحج، إن كنت ذا مال فأغلق على الفقراء والمساكين. الأعمال سترفع، ولا أشك في نواياكم أنكم جميعا تحبون أن يرفع أعمالكم وترفع أعمالكم إلى الله وهو عنكم راض، فنسأل الله أن يرضى عنا وأن يمتعنا بالصدق وأن يرزقنا العمل به. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحم اساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا وكل من كان له سبب في الفضل علينا. اللهم اجمعنا بهم في جنتك. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا جنتك. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والامراض. واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.